أنا أعمل في مجال معين، وفي هذا المجال من العمل غير مسموح لنا بتربية اللحية، وأنا إنسان ملتزم إن شاء الله، فهل يجوز لي البقاء في هذا المجال؟ مع أني سألت أحد المشايخ عندنا في البلد عن هذا وقال لا تخرج لمصلحة المسلمين، أرجو توجيهي لأني في حيرة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي أكمل الله به للبشرية كل الفضائل والأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحابته الغر الميامين الذين جاهدوا في الله مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا دين الإسلام غضا طريا كاملا. وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، وشدد في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وكأنما ينظر من خلل ستور الغيب إلى ما ستقع فيه الأمة الإسلامية من استشراء هذه المعصية أي حلق اللحية وانتشارها لا بين عامة المسلمين بل بين علماء المسلمين. بين أنها من الفطرة وأن إعفاءها مطلوب وأن فيه مخالفة لأعداء الله من المجوس وأمثالهم، وبين حدود الطاعة التي يلزم العبد أن يطيع فيها من له أمر عليه من والد ووالدة ومسؤول، فقال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. والواجب على كل من له سلطة في المسلمين أن يعين المسلمين على تطبيق السنة، وأن يسهل إليهم الأخذ بها وييسر لهم سلوك طريقها طلبا لمرضاة الله وأملا في نصره وتوفيقه وتأييده لعبده، لأن نصر السنة من نصر الله، وقد قال الله جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأخيرا يا أخي، إذا تعذر عليك أن تتخلق بالأخلاق النبوية وتتزيى بالزي الإسلامي الطيب الكريم، فالتمس لك عملا تستطيع أن توفق فيه بين التمسك بالسنة ونفع المسلمين. ولم يجعل الله جل وعلا النفع للمسلمين منحصرا في ارتكاب المعصية، بل إن الإنسان إذا رضي بارتكاب المعصية واستمر على ذلك أورثت القلب مرضا قد لا يشفى منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام المعلم الكامل في تعليمه الكامل في الإرشاد والبيان للهداية محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فحلق اللحية أمر منهي عنه واجتنابه واجب، ولا ينبغي أن يغتر المسلم بكثرة ما عليه المسلمون في هذا الزمن، فقد حلوا كثيرا من عرى الإسلام ونقضوا مبانية وسلطوا أعداءهم على اقتحام أوطانهم وهي لا أسوار عليها، لأن سور البلد الإسلامي إنما هو بالتمسك بدين الله والصبر في المكافحة عن شريعة الله. فقد نقض المسلمون في كثير من أوطانهم عرى الإسلام وهدوا مبانيه وأخلوا بمعتقداته وعطلوا شريعته عن المتحاكم إليها وأباحوا الزنا والخمور وسائر أنواع الفجور، فحل بهم ما حل، ولن يرفع الله جل وعلا هذا الذل عنهم حتى يراجعوا دينهم. استمسك يا أخي المسلم بدينك وعض على سنة نبيك بالنواجذ، وإياك والاستسلام للإغراء أو الإغواء، فإن ذلك شر وبلاء مستطير، والله أعلم. جزاكم الله عنا خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.